أحسن الله إليكم، هل الميت بعد دخوله القبر وصعود روحه إلى خالقها يحس بأهله في الدنيا وما فعلوه من بعده؟ ليس لهذا أصل، إذا مات انقضى علمه بأهل الدنيا، إذا مات انقضى علمه بأهل الدنيا. يقول جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى، فتعالى وما أنت بمسمع من في القبور. فالمقصود أن الميت إذا مات انقطع علمه، إلا من زاد صدقة الجاهل وعلم من تبعه، هو الذي صار فيه يدعو له، ولا يعلم أحوال الناس بعد لا أحوال أهله ولا غيره.